التوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد. والتوكيد أفضل لأنه الذي في القرآن، قال الله تعالى ولا تنكر عيناه بعد توكيدها وقد جاءكم الله على التوكيد. ومعناه التقوية، معنى التوكيد التقوية، وهو نوعان لفظي ومعنوي. اللفظي تكرار اللفظ، مثل أن تقول للرجل احرص على العلم احرص على العلم، هذا التوكيد لفظ، لأنه ما عدا أن كررت اللفظ مرة أخرى. نعم، وقد يكرر ثلاثا كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يؤمن الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة حتى قال له أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. وأما المعنوي فذكره المؤلف في هذه الأبيات، قال بالنفس أو بالعين الاسم مبتدا، الاسم مبتدا وجملة أكد خبره، وبالنفس أو بالعين هذا متعلق بأكد. والمؤلف رحمه الله معلم حتى بالتعبير، قال في الترجمة التوكيد، وقال في البيت أكد ولم يقل أكد، ما جاء بهذه الواو، مع أنه لو جاء بالواو استقال الوزن، ما يحصل الوزن، لكن كأنه يقول يجوز بالهمس ويجوز بالواو. طيب بالنفس أو بالعين، يؤكد الاسم بالنفس ويؤكد بالعين، فتقول أكرمت زيدا نفسه، نفسه هذا تأكيد. وش الفائدة من التأكيد؟ الفائدة للتأكيد أمر تقوية ونفي احتمال المجاز، نفي احتمال المجاز، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا يحتمل أنك أكرمت والده، أكرمت قريبة، أكرمت غلامة، أكرمت رسوله الذي أرسله إليه. فإذا قلت نفسه يدور هذا الاحتمال ولا لا؟ يدور هذا الاحتمال. إذا ففائدته مع التوكيد نفي احتمال المجاز، نفي احتمال المجاز. والعين تقول رأيت زيدا عينه، رأيت زيدا عينه، فعين هنا بمعنى توكيد. الإعراب تقول رأيت زيدا، أكرمت زيدا نفسه، أكرمت زيدا الوفاء، وزيدا مفعول بالمنصوب بالفتحة الظاهرة، ونفس توكيد لزيد منصوب بالفتحة الظاهرة، ونفس مضاف والمضاف إليه مبني على أو ضم في محل جر. لكن اعلم أنه قد لا يقف معناه كلما جاء في النفس والعين فيه في تأكيد، لا، تكون لغير التأكيد. كما لو قلت أزهقت زيدا نفسه، هذه ما تكون تأكيد، أزهقت زيدا نفسه هذه تكون بدل أو عطيان، لأنك لم تريد أن تؤكد زيد بالنفس، وإنما تريد أن تبين ما وقع عليه السبب. وكذلك تقول فقأت زيدا عينه، زيد العين توكيد بدل بعض الكفر قول، يعني معلوم أن زيد نفسه مو بالصفر. إذا نعرف أن النفس والعين ليسما كلما جاءت بعد اسمه فهي توكيد، لكن إذا جاءت مؤكدة لذلك الاسم فهي توكيد. لكن اشتراط المؤلف قال مع ضمير طابق المؤكدة، مع ضمير طابق المؤكدة، لا بد أن يكون فيها ضمير أي في النفس والعين يطابق المؤكد. تقول أكرم زبيدا نفسه نفسه وين الضمير؟ طيب قل مرة ثانية أكرم زبيدا نفسه ها؟ ما أطلع؟ ما لابد أن يطابق وها ما تصح للمرأة إذا للمرأة طيب أكرمت زيدا نفسهما ما لابد أن يطابق أكرمت الرجلين نفسهما نفسهما لا يقول مع ضمير مع ضمير الآن الضمير نفسهما يصلح إلا مطابق طيب مع ضمير طابق المعقل إذن أكرمت الرجلين نفسهما جائز لأن المؤلف لم يقل لنا إنه يجب أن يكون الموكل مطابقا للمؤكد وإنما قال مع ضمير طابق المؤكد طيب أكرمت الرجال نفسهما يصلح الناس يصلح لأن ضمير مطابق لكن بين المؤلف في قوله واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا اجمعهما بأفعل اجمعهما الضمير يعود على العين النفس والعين بأفعل أي بصيغة أفعل على وزن أفعل اجعل العين على وزن أعين على وزن أفعل أعين واجعل النفس على وزن أفعل أنفس طيب إذن المؤلف بين لنا غير ما يفهم من كلام الأول بين لنا أنهما يجمعان مع غير المفرد يجمعان على أفعل وكلامه يشمل المثنى وجمع فتقول جاء الرجلان أنفسهما صح؟ طيب جاء الرجلان أنفسهم وش الله؟ الضمير المطابق جاء الرجلان جاء الرجال أنفسهم صح؟ جاءت النساء أنفسهم إذا فهمنا الآن عندنا التوكيد بالنفس العين لا بد أن يشتمل على ضمير المطابق المؤكد مطلقا أما نفس العين والنفس فإنها في المفرد لا بد أن تكون مفردة وفي الجمع لا بد أن وإذا في أنفسها إذا أكدت المثنى بالنفس أو بالعين يجب في ثلاث توجيهات نبدأ بالأفصح الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية أنتم الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية تقول جاء الرجلان أنفسهما ثانيا نفسهما ثالث نفساهما نعم طيب إذا قال قائل كيف يصح أن نقول نفسهما مع أنه مثنى نفس واحد يقول لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يكون للعموم قال يجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا نعم تكن متبعا وجه الجمع هو أن المثنى يصير التعدد أليس كذلك؟ فإن قلنا إن أقل الجمع فلأن إن المثنى أقل الجمع اثنان إن قلنا أقل الجمع اثنان فلا إشكال وإن قلنا إن أقل الجمع ثلاثة فإنها تجمع لئلا يجتمع على نفاة تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة لئلا يجتمع على نفاة تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة ولهذا الآن إذا قلت يا الرجلان أنفسهما أيها أخف على اللسان، يا الرجلان أنفسهما أو يا الرجلان نفساهما؟ أخف على اللسان الأول. نعم الجمع إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا، متبعا لمن؟ للعرب، متبعا للعرب. ويجوز تكون متبعا للنحويين الذين أصدروا هذه الأحكام بمقتضى اللغة العربية. نعم. وقال المؤلف أيضا وكل نذكر في الشمول وكلا، وكل نذكر في الشمول يؤكد بكل إذا أريد الشمول. طبعا ما دمنا نقول الشمول معناه لا يؤكد إلا ما له أفراد متباين، مثل القوم جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم وما له أفراد متباينة فإنه يقال كل. ولهذا قال في الشمول. طيب إذا كان لا يتجزأ فإنه لا يؤكد بكل، الذي لا يتجزأ لا يؤكد بكل. لماذا لا يؤكد؟ لأن احتمال المجاز فيه غير وارد، لأن المجاز فيه غير وارد. إذن الشمول لا يكون إلا فيما تعددت أجزاؤه أو أفراده، فيما تعدد الأجزاء أو أفراده. أما ما لا يمكن فيه التعدد فلا يعقد بكل. لو قلت جاء زيد كله يفرح فرح، لأن الأجزاء ما يمكن يفرد بعضها عن بعض في المجيء، معلوم أنه ما يمكن يجي راسه الحالف ولا يده الحالف. نعم إذن ما يمكن نؤكد بكل لأن احتمال المجاز هنا غير واضح. أعتقت العبد كله يمكن يفعل، ليش؟ لأن له أجزاء لكن مشاعة يمكن أن تعتق وأدرك. طيب إذا قلت أكلت الخروف كله يفعل ترى يمكن جلد، يمكن جلد، هذا يمكن جلد، يمكن لا وما أدري. على كل حال يمكن في بعض الأشياء نعم، مثل لو كان مثلا ضيقا قلت فلان دخل في هذه المصورة نعم، فقال نعم دخل كله، المعنى أنها وسعت هذا يمكن. وقاعدة أنما تتعدد أجزاؤه يمكن أن يؤكد بكل، ولهذا قال في الشمول. وأما ما لا يمكن أن يتعدد الأجزاء فإنه لا يمكن. نعم إيه. نعم ألفا بعضهم يقولن إن لتحفيز اللفظ فقط، بعضهم يقولن عاطفة. نعم عاطفة على نفسه أي إيه نفسه، يعني وثقون رأيا يثقون فارغبون على نفسه. في الشفاء يعيد على كم واحد يحن لا ما رتب على أجزاء، لكن يدل على أن لها تأثيرا في هذا الحول في هذه الحولة. ما تنتهي به إذا علق على أمور معناها لا بد هذه الأصوات تكون موجودة. ما تستحق على هذا الأصوات، لكنه له تأثير. يعني مثل قالوا لم يكن المصلين ولم يكن في المسكين في مقر مع الطائرين وكنا نسر للمسكين لما تقول ما تلقصون في قطر قالوا إننا ما نفعل هذه الأشياء. فلا نقول إن الواحدة توجد دخول النار لكن نقول لها أثر في إدخال النار. ثم إذا كانت الواحدة المستقلة تستوجب دخول النار من نسبة أخرى حكمها. ما الوصف لأن أضرار 27-30 لن ينقص قالت وكلا كلتا يؤثر أيضا بكلا وكلتا لكن لا يؤكد بهما إلا المثنى لا يؤكد بهما إلا المثنى فتقول قام الرجلان كلاهما ورأيت المرأتين كلتاهما كلتيهما نعم ورأيت المرأتين كلتيهما نعم طيب إذا كلا وكلتا للشمول لكن خاصتان في المثنى وكل بإيش إيجاب قال جميعا أيضا جميع يؤكد بها ويحتمل أن قوله جميعا يعود على كل وكلا وكل يعني كل هذه الثلاثة لا بد أن توصل بالضمير في احتمال كلام المؤلف ولا شك أن جميع يؤكد بها قوله فتقول جاء القوم جميعهم جاء القوم جميعهم لكنها إذا لم تضف صارت حالا لا تفيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما من هذه توكيد لأنها لم تضف الضمير فإذا وصلت بضمير المؤكد صارت توكيدا وجاء القوم جميعهم ورأيت القوم جميعهم ومررت بالقوم جميعا جميع وقوله في الضمير موصلة يعود على كل أربعة كلمات كل بعد وكلا وكلتا وجميعا فإن لم يوصل في الضمير لم يقع توكيدا كما قال الله تعالى وإن كلا فإن كلا لما جميع لدينا مصرف كلا لما جميع لدينا مصرف وهنا ما في التوكيد وإن كلا لما ليوفينا ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم قال إن كلا هنا ما صار التوكيد لماذا؟ لأنها لم تضف إلى ضمير إن كل نفس لما عليها كل الآن مثل ما هي توكيد لأنها ما أضيفت إلى ضمير لا بد تضاف إلى ضمير ويسبقها ما يؤكد إن القوم كلهم فاهمون مثلا طيب الجميع مثل نعم مثل إذا أضيفت إلى ضمير مؤكد صارت تأكيدا وإلا فهي على حسب العوام واستعملوا أيضا فعملوا الضمير يعود على العرب لا يغطبون عنه طيب توافقون على العرب كل لم يذكر في الشمول كل هذه مفعول مقدم للذكر كل مفعول مقدم للذكر وقوله وكلا معطوفة على كلا واذكر أيضا كلا وكلتا معطوفة على كلا وجميعا معطوفة عليها لكن بإسقاط حرف العطف من أجل إيه؟ رجع بالضمير موصلة في الضمير متعلق بقوله اذكر وموصلا حال مما سبقه يعني حال كونه موصلا بالضمير ويجوز ان نقول بالضمير متعلق بقوله موصلا وتقرير البيت واذكر كلا في الشمول واذكر كلا وكلا وكلتا وجميعا في الشمول موصلا بالضمير موصلا بالضمير هذا هو اعراب البيت والقاعده من حتى ايضا القاعده من البيت انه يؤكد بكل وكلا وكلتا وجميع مضافه الى ضمير المؤكد سيدنا محمد فاهم لا لو فاهم يعني تؤكد بكل تقول جاء القوم كلهم فكيف لهم القوم وتؤكد بكلا وكلتا في المثنى جاء الرسلان كلاهما ورأيت المرأتين بكيهما وبجميع جاء القوم جميعهم واستعملوا أيضا استعملوا أي العرب أيضا هذه مصدر آضى يئيغ بمعنى رجع وهي دائما محذوفة العامل ما يقال أئيغ أيضا أي أرجع رجوعا وإنما استمر دائما على المسؤولية المطلقة أو على المصدرية وعاملها محذوف دائما أيضا استمر أيضا ككل فاعلة من عمل من عمل في التوحيد نعم نخل الغامل يدخل إن شاء الله استعمل أيضا ككل فاعلة من عمل فاعلة يعني اسم فاعل على وزن فاعلة اسم فاعل على وزن فاعل من عم يعم عم فعل ماضي يريد عم مثل أفجر وفتان عم فعل ماضي مضارعه يعم واسم فاعل منه عام لكن نقول فاعلة دخلت على عام عامة يعني استعملوا عامة في مكان كل استعملوا عامة في مكان كل نعم تقول جاء القوم عامتهم وهو بإزاء قولك جاء القوم كلهم جاء القوم عامتهم كقولك جاء القوم كلهم المعنى واحد كثيرا ما يستعمل حسن الجميع يقول عامة العلماء على هذا الحج وغير أيضا من ينصر الكلام يقول عليه عامة العلماء أي كل العلماء نعم لا هم عامة كلهم وإن كان أن الإنسان قد يشعر بأن فيه خلاف قليل لكن عامة فيه خلاف قليل لكن مو مثل إذا قيل أكثر العلماء طيب إذا قال المؤلف استعملوا أيضا إن استعملوا في المسائل وأيضا مصدر لعامل المحذوف منه آرى يئيغ آرى وقوله فاعلة مفعول استعملوا مفعول استعملوا وقوله من عنا متعلقة بفاعلة حال أو صفة فاعلة من عم أي من لفظ فعل عم يكون عامة واضح؟ طيب وعامة مثل جميع تأتي غير مؤكدة إذا لم تكتفي بالضمير تكون غير مؤكدة كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث إلى الناس عامة هذا هذا من أن في التوكيد أو في التوكيد متعلق بالاستعمال، يعني استعملوا في التوكيد أيضا عامة استعمال كل دين. هذا القاعدة، استعملوا عامة في التوكيد، يعني استعملوا هذا اللفظ في التوكيد كما يستعمل لفظ كل. وعلى هذا فيكون مضافا إلى ضمير المؤكد، يكون مضافا إلى ضمير المؤكد. وقوله مثل النافلة، مثل النافلة يحتمل أنه مفعول مطلق، أي استعمالا مثل النافلة، ويحتمل أن يكون حالا أي مشبها للنافلة. النافلة معناها الزيادة، النافلة الزيادة كما قال الله تعالى ومن الليل فتحدث به نافلة لك، يعني زائدة، زائدة لك. فإذا ما معنى زائدة؟ قال الشارح معنى زائدة لأن كثيرا من المحيين لم يذكروها، كثيرا من المحيين ما ذكروها، فيكون الذي ذكرها زائدا على غيره في ذكرها. هكذا قال. وقال بعض المحشين بل معنى قول مثل النافلة أي مثل هذا الوزن على وزن فاعلة، ولو كان المؤكد مذكرا، ولو كان المؤكد مذكرا. وهذا الذي ذكره المحشي أحسن مما ذكره الشاعر، يعني أحسن من قول إنه نافلة من بعض النحويين ما ذكرها. فالأحسن نقول مثل النافلة أي أنها تلزمها التاء وإن كان المؤكد بها مذكرا، فتقول جاء الرجال عامتهم، ولا تقول عامهم إلا ولو كان المؤكد مذكرا. مثل النافلة يؤتى بها بالتاء، ولو كان الموصوف بها غير مذكر ومن الليل تتهجد به نافلة لك، حال من التهجد على كونه نافلة لك، والتهجد مذكر. فالحاصل ان ما قاله بعض المحشين اطف مما قاله الشارع، ان معنى قول مثل النافلة أي مثل النافلة في لزوم التاء حتى مع المذكر. فتقول جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، ورأت القوم عامتهم، ومرات بالقوم عامتهم. وأظن كونها مؤكدة بالشمول واضح بالمعنى، لأن العموم معناه ما العموم الشمول، وهذه مأخوذة من عم يعم، أي كمل يشمر فهو شامل. طيب والله ما أعلم. تعارضه لأنه ما أعلم. نعوذ بالله من المعارضات والموافقة إلا بخير، إلا بخير. أقول على ما نعلم بالآخر بالثاني. ها؟ بالشرط. إيه. ما راني رأيك؟ ماذا ترجحين؟ لا مقرر موجود لموجود. إذا ما الشرط موجود؟ ما هي الشرط؟ لا الشرط. ها؟ ها؟ ولا الشرط. هذا إنه موجود بالشرط. طيب الآن تكلمت عنه، تكلمت عنه بلا كيف قوية معارض إبراهيم. ها؟ ها؟ ذكرتهم ما ذكروها، لكن ينبغي أن تكون في العامة. هم أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، وبعد كل أكدوا بأجمع وبجمعاء وبأجمعين وبجمع. فجاء القوم كلهم أجمع، أكدوا بأجمع جمعاء، جاءت القبيلة كلها جمعاء، جمعاء أجمعين، جاء القوم كلهم أجمعون جمع، جاءت النساء كلهن جمع. نعم، لكن أكدوا بعد كل، بعد كل، لكن قال ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. كما كنا في البيت الأخير وفي الأول أرض، حقيقة من هذا قريب من جمال كونه يكرر هذا التكرير، يعني أنهم أكدوا بعد كل ودون كل، بعد كل ودون كل، لكن دون كل قد يجيء وليس كثيرا، قد يجيء. فتقول جاء جاء جاء الرجال أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء، وجاء القوم أجمعون، وجاءت النساء جمع بدون كل. نعم. نعم أجمعون ثم جمع. قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أبدع أبدع، إذا بكيت أرضعتني أربعة، قبلتني إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. شعر كانوا أجل قبل الزلفاء، قيل إنها امرأة، وقيل إن الزلفاء هي المرأة الحسنة، فيها شاهد لكلام المالك، فيها شاهد وهو قوله إذا بكيت إذا ضللت الدهر أبكي أجمع، أجمع الدهر أجمع، الدهر أجمع يعني بدون كل، ما قال إذا ضللت الدهر كله أجمع. نعم، وفي البيت أيضا شاهد لجواب الفصل بين المؤكد والمؤكد، وهو قوله الدهر أبكي أبكي، هذه كلمة منفردة، نظيرها في القرآن قوله تعالى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن اقرأ كلهن، فكلهن من التوكيد للضمير الذي آتيتهن، ولكنها توكيد للضمير في قوله يرضين، وفصل بين المؤكد والمؤكد. طيب، يقول انتهى الكلام على أجمع وأجمعين، وعلمنا من كلام المؤلف أن الأكثر أنه لا يؤكد بها إلا بعد كل، وأنه قد يجاء بها بدون كل. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى بحث آخر، وهو هل تؤكد النكرة الكل الذي تعود له. قال بعض المحيدين إنها لا تؤثر، وقال آخرون إنها تؤثر وتوصف المعرفة، فقال وإن يقف توكيد منقول قبل. نعم، إن يقف توكيد منقول قبل لأن أنه يجوز، قاعدة أنه يجوز أن تؤكد النكرة إذا كان فيها فائدة. نعم، وأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها لا تؤكد. ومنه قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، حول كله أفاد يجوز أن تؤخر. ولم يقل يا ليت عدة الحول كله رجب، قال يا ليت عدة حول كله رجب. ومنه البيت الذي ذكرنا قبل يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أبكى، حولا نكرة وأبكى مؤكد له. ولكن يقول ابن مالك وعن نحاف البصرة المنه شمل، ما من منه شمل يعني أنه لا يؤكد، لا تؤكد النكرة سواء أفادت أم لم تؤكد. وعلى هذا فيمنع عندهم أن تقول جلست عندك شهرا كله عند بصريين، وما جاء به السماع فهو عندهم إما شاد وإما ناب قريب، والشاد لا يقاس عليه. أما على رأي مالك هو الصحيح، إذا وجدت الفائدة من التوحيد كما معنى أقول جلست عندك شهرا كله أكدته لئلا يظن ظان أنني جلست عندك أكثر الشهر، يقول في هذا فائدة، فإذا كان فيها فائدة فلا حرج. نعم شمل إيه؟ لا شمل قال وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. لاحظ كلا وكلتا من الذي يؤخذ فيهما؟ المثنى، أو ما دل على اثنين أحد، إذا يسمى المثنى والمفرد إذا عزف عليه المفرد. فهو جاء زيد وعمر كلاهما، أكرمت زيدا وعمرا كليهما، وأكرمت الزيدين كليهما. وكلتا يؤخذ بها المثنى المؤنث. يقول مالك كلا وكلتا يغنيان عن إيش؟ وزن فعلاء وهي جمعاء، ووزن أفعلاء وهي أجمع. فبدل من أن تقول جاء الزيدان أجمعهما ما حد وزن ولا أجمعان ما أفضح ما أفضح، فتقول كلاهما. وكذلك في النساء رأيت المرأتين كلتيهما، ولا تقول جمعاويهما مثلا ما هذا عن وزن فعلاء الذي جمعاء ووزن افعلاء. وما قال المؤلف صحيح حتى يقولون فلما كان في هذا التفريج من اشتباه امر الباقي عليه، امر الباقي عليه، لكن لا بد ان نقول إن ذهبت هي نفسها في اشتباه عن ولا لا؟ إن ذهبت هي عينها في اشتباه، ما في اشتباه. إذا هذا كان لابد، إذا أكدت الضمير المتصل لابد أن تأتي بينه وبين المؤكد، إذا أكدت النفس والعين تأتي بينهما بإيش؟ بالضمير. الضمير المنفصل. الضمير المنفصل يقول معلم ها؟ طيب يقول مثلا قمت جئت أنتم أنفسكم أو قمت أنت يقول قمت فعل وفعل وأنت ضمير مؤكد للضمير ونفسك أو نفسك أيضا مؤكد آخر للضمير الأول فهنا يكون مؤكد كم اثنان ضمير أكد ضميرا ثم جاءت النفس وجاءت العين اثنان نعم الضمير المتصل متصل اين يعني متصل بارز كفتر متصل بارز لا يمكن إذا قلت هم في نفسك قد مرأة لكن هم جابوا هذا المثال قالوا نجوها في هذا التفكير فحمل الباقي عليهم وصحيح أنه لو قيل بأن هذا لم يسر أن العرب لكن أفضل هذا نفسه الآن القائل عندنا إذا أفقد الضمير المتصل ومنه المتصل ومنه المتصل إذا أفقد بالنفس أو بالعين فإنه يجب أن تفصل بين المؤكد والمؤكد بضمير منفصل يجب وجوده إذا أفقد إيه؟ بالنفس أو بالعين أما إذا أفقد بغير النفس والعين فإنه لا يجب فتقول قمتما كلاكما قمتما كلاكما تقول بإيه؟ بكلا وتقول مثلا أقران لا تقول قمتم كلكم قمتم كلكم ولا يجب أن تقول قمتم أنتم كلكم إنما هذا في خاص بإيه؟ بالنفس والعين أيضا هناك خصوص أخر قال عنيت ذا الرفع عنيت ذا الرفع إذا يؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين فيكون عندنا شرطان إذا قيل لك متى يجب الإتيان بالضمير المنفصل عند تأكيد الضمير المتصل تقول يجب بشرطين أولا أن يكون الضمير المؤكد ضمير طبعاً. والثاني أن يكون التأكيد بالنفس أو بالعين عندنا التفصيل أولاً أن يكون الضمير ضمير رفع لأن الضمير المتصل أما المنفصل من أصل النواصب والثاني إيش أن يؤكد بالنفس أو بالعين فهنا لابد أن نأتي بالضمير المنفصل طيب نبي مثال بالغانم مثال هذا ما يجب هذا ما يجب الضمير المنفصل شئتم كلكم وراه ما يجب تمام لكن لو قلت شئتم أنفسكم واجب أن تقول جئتم أنتم وقول المؤلف فبعد المنفصل ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاء ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاء قوله ولكن بعض النحويين يقول يجوز يجوز أن تصرف بغير ضمير منفصل فتقول مثلا جئتم في البيت كلكم أو نزلتم في البيت كلكم نزلتم في البيت أنفسكم نزلتم في البيت أعينكم هذا يقول لا بأس به، لأن المهم أن يكون هناك فاصل بين الضمير المتصل وبين المؤكد وهو النفس والعين. طيب الآن الخلاصة يا أخوان، إذا أكدت الضمير المتصل بالنفس أو بالعين وهو مرفوع وجد الفصل بالضمير المنفصل، وقيل بالضمير المنفصل أو بأي فاصل يكون طيب، ورد من قول المؤلف حميد الرب أنه لو أكد الضمير المنفصل المتصل الموضوع فلا يجب الفصل، فتقول أكرمتك نفسك، أكرمتك نفسك، مررت بك عينك، فما يجوز، لأن المؤلف يقول عليه الضرر. قال وأكدوا بما سواهما، والقيد لن يلتزم، أكدوا الضمير يعود على العرب من هنا الكلام، بما سواهما أي بما سواه النفس والعين، والقيد لن يلتزم. وش القيد؟ هو الفصل بضمير منفصل، لن يلتزم أي لم يأتوا بضمير منفصل. وخلاصة البيتين بالأسئلة الآتية: أولا، هل يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين؟ بالنفس وبالعين يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين، صح. هل يجوز توكيد الضمير سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بالنفس أو بالعين؟ نعم يجوز. هل يجب الفصل للضمير المنفصل إذا أكد الضمير المنفصل بالنفس أو بالعين؟ في حالة الرفع يجب، وفي حالة النص والجر لا يجب. نعم اي احسن، اذا جاءت عامه مؤكده فهي نفس، جاء القول عامه ما في، اما اذا جاءت عامه فقط وما من التوحيد لفظي يجي مكررا كقولك ادعو جبريل. قول وما من التوحيد لفظي، شكرا. ما اسم مبتدا من التوكيد جار ومجرور بيان لما، لفظي خبر مبتدا محذوف تقديره هو لفظي، يجي الجمله خبر مبتدا خبر ما، وليس هذا حرم من القاعده اننا لا نعرف، لكن في اعرابه لا نعرف، يعني والذي هو لفظي من التوكيد الذي هو لفظي من التوكيد ماذا يقول؟ يجيء مكررا، يجيء مكررا، فأفهم المؤلف رحمه الله من هذا أن التوحيد نوعان، أن ملك التقسيم هنا التوحيد نوعان، توحيد معنوي وتوحيد لفظي. التوحيد المعنوي ما كان بالألفاظ السابقة، وهي النفس والعين والحل وأجمع وأجمعين وجمع وجمع وعام وكلا وكلا الألفاظ السابقة، هذا يسمون توحيدا معنويا. والتوحيد اللفظي ما جاء مكررا إما بالكلمة أو بالجملة، إما بالكلمة أو بالجملة. المثال الذي كان ابن مالك ادعوتي والخطاب لأنت ادعوتي ادعوتي، هذا مكرر جملة ولا فعل؟ جملة، جملة فعلية. تبرك هديها لا فديها أم وقد تكون بالكلمة، قد تكون بالكلمة مثل قام قام الرجل، قام قام الرجل ستأتي بكلمة معرفة. طيب وقوله ما من التوكيد الصي يجي مكررا، قوله مكررا سواء كرر باللفظ أو كرر بالمعنى مع اختلاف يقين الله. وقوله تعالى فنهزم الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم الثانية توقيت الأولى مهزم مع أن الفعل مختلف على الاختلاف أولى. وكذلك أيضا لو قلت قف، لو قلت قف هم مخاطب جالسا قف هم أو السيد توقيت رفض ولا لا؟ لا رفض، لأننا كررنا اللفظ بمعنى هم بمعنى قف، هم بمعنى قف. المعنى الحق بارك وتوسع، المعنى الألفاظ مخصوصة اللي يقول والنفس والعين مع الثلاث. طيب إذا ما كان مكررا بلفظ مرادف أو بلفظ مغاير بعض الشيء أو بلفظ مضاد، إذا ما كان مكررا بلفظ مضاد مثل إيه؟ إدرو جدري بلفظ إيش؟ مرادف أم فك اقعد إدرو، هذا مرادف بلفظ مغاير بعض الشيء كقوله تعالى ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. نريد أن نقول أن قاعدة بمعنى جلس بالضبط، أما إذا كان هناك يعني مثلا أحد يجسم خلاف المعنى الأول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب يقول اذا ما جاء مكررا بلفظ او مرادف المضارب او المرادف او المغاير بعض الشيء، نعم هذا يسمى توكيد اللفظيه. طيب يقول اي نعم ذكر بعض من هذا النوع وهذا جلس عمه الآية ماذا أعطيه فيها الكلام؟ يقول كقولك دروجي دروجي، نعم ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به يعني إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا تأكيدا لفظيا لا تعد هذا الضمير المتصل إلا مع لفظ الموصول به. مثال ذلك: أنا بأكد إني أكرمت، إني أكرمتك أنت، بأكد إني أكرمتك أنت، أكرمتك، الضمير يعود عليك، يقول لا، أبأكد الكاف أكرمتك، أقول أكرمتك كاف، وراء لأن التأكيد اللفظي يعاد اللفظ بنفسه بلفظ. يقول المؤلف: لا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي يوصله، فأقول أكرمتك أكرمتك أكرمتك أكرمتك. طيب مررت بك، أبأكد الضمير بك تأكيد اللفظي، نعم أقول مررت بك بك، ولا مررت بك ك، لا. فإذا ابن مالك رحمه الله يقول: لا تؤكد الضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا. الحرف مثل مررت بك بك اللي اتصل بالضمير، ما هو حصل جر ألف، أو فعلا مثل أكرمتك أكرمتك، نعم، إلا مع اللفظ الذي يوصل كذا الحروف. هنا ضرورة لا بد منها. يجوز يعني تأتي برأس الباب ومرمى الغرف إلى قليل فأكد فيه كل ضغير يجوز، لكن أنا أريد إعادة ما اتصل به سواء كان فعلا أو حرفا أو طيب. نعم لا لا جاء ثم ليس كما مطلع على أفضل بلد أنا غير الأعراف. طيب يقول المؤلف: كذا الحروف، يعني لا تعد الحروف، لا تعد الحروف وحدها إلا مع ما اتصلت به. تقول مثلا: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أبأكد إن، أقول إن زيدا قائم، لأنه حرف ما أكد إلا مع الذي يتصل به، فأقول إن زيدا قائم، صح. أما أنه يقول إن زيد قائم، طيب أتيت من عند صاحبك، أتيت من عند صاحبك، أبأكد منه فأقول أتيت من عند صاحبك، لا طيب لابدني أجيب اللفظ الذي اتصل بها فأقول أتيت من عند صاحب، واضح؟ إلا المؤلف غير ما تحصل به جواب، يعني إلا أحفظ الجواب، إلا أحفظ الجواب فإنها تكرر لفظا بدون ما اتصل بها. يجوز أن نؤكد بها لفظا بدون ما اتصل بها. أحفظ الجواب مثل يقول المؤلف: فنعم وكبلا، نعم وبلا، لا وجيد وعجب، كل حفظ الجواب فإنها تؤكد لفظا بدون أن نؤتى بما استقرأ فيه. قال لك رجل: هل فهمت النحو؟ تقول نعم نعم كذا نعم. وإن كنت لم تفهم تقول لا لا طيب إلى متى التكرار؟ يقول لا تكرر أكثر من ثلاث مرات. ما تكرر أكثر من ثلاث مرات فإنه شيء عند الأدباء غير مسموح في اللغة العربية أيضا. ما تقول واحد قال لك هل تحب فلانا؟ يقول لا لا لا لا لا. يقول لا لا تحبس بعيد يبقى يبقى ثلاثة. نعم. أو قيل لك هل فهمت هل فهمت ألفية ابن مالك وحفظتها عن ظهر قلب؟ تقول ها أقول مسؤول عنها اثنين فأقول لا لا لا لا لا لا لا لأن السؤال عن حفظها وفهمها. نعم. أو إذا كنت حافظا فهم الله تقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلى نعم. طيب فلا عرفنا أنه يجاب بها النفي المصدر بالاستفهام. أليس زيد كريما؟ تقول بلى. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؟ بلى بلى بلى بلى. لكن ما تزيد على بلى لأنه شيء عند الأدب. طيب وعين من حق به جواب كنعم وكذا. نعم نعم. كلمة شم أي يمكن تتذكر مرتين أو فرق بين ما قصد به مثلا التوبيخ والتبكير العظيم وبين الكلام العادي يمكن فرق بينهم وهذا جيد. لا لا مطلق لا لا أكثر من تأكيد اللفظ كل التأكيد اللفظ ما يكرر منها مرات لكن نعم إذا كان المقام يقتضي ربما ربما المرأة مثلا يخطئ طبيعة فتقول وراء وجع وجع وجع. نعم وربما ها ربما تزيد ربما تزيد. إنما على كل حال فلكل مقام مقام لازم إذا كان ليس هناك داع فلنزل بما قال النحويون. قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير صفر. مضمر هذه مفعول مقدم بقوله أكد كذا مضمر إيه. طيب هذا من باب الاشتغال من باب الاشتغال لأن به هو ضميره به هو ضميره فهو مشغول به. يعني أكد في مضمرة الرفع كل ضمير لو كان جار لو كان ضمير جار يؤكد بضمير رفع ضمير جار إلا يقول مالك أكد به كل ضمير كل ضمير ضمير رفع أو المعروف. وما المراد بمضمر الرفع؟ يقول الذي قديم فصل لأن الضمير المنفصل ضمير الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير بالكسر. مضمر الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير اتصل. قول طيب نبدأ أولا بضمير الرفع. أقول قمت أنت حتى في قم ضمير رفع مؤكدة بإيش؟ بأنت وأنت ضمير رفع منفصل بعد ضمير النصب رأيتك أنت. رأيتك أنت. يدور يعني يقول كل ضمير اتصل فتقول رأيتك أنت. رأيتك الوفاء وكان مفعول به يعني عن فتح مثل النص. وأنت ضمير مؤكد للفاعل يعني تكون في محل نص والتحقق. طيب يجي ضمير ضمير الجر تقول مررت بك أنت. مررت بك أنت مررت بالوكال والبحثر وكائف ضمير مدرسة محل جر. وأنت عن ضمير من فرط المجاهد تكون في محل جر توكيلا لإيش؟ للجائر والتحرك الأرض. ويجوز في ضمير النص يجوز في ضمير النص أن يؤكد بضمير نصب منفصل. يجوز في ضمير النصب أن يؤكد بضمير نصب منفصل فتقول رأيتك إياك. رأيتك إياك وهذا هو الأصل. وإنما أكد به وإنما أكد بضمير رأس توسعا. أكد بضمير رأس توسعا إلا في الأصل أن يؤكد ضمير المنصوب بإيه؟ في ضمير النص. ضمير النص في ضمير النص. فصار الحافظ عندنا الآن في هذا البيت أنه يجوز توكيد الضمير المتصل بإيه؟ نحط الضمير المتصل بضمير الرفع المنفصل. بضمير الرفع المنفصل فأنتم يجوز. ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو معنى كل رفع؟ لفظي لأن الضمير مرادف للضمير ولا يضر أن يكون هذا منفصلا وهذا منفصلا لأن هذا اختلاف لفظ فقط وأما المعنى فهو واحد. والله أعلم. طيب هل يجوز مررت بك إياك؟ ها؟ يجوز. مالك يقول أكد مضمر الرفع الذي يخرج وإياك ضمير النص. طيب هل يجوز أكرمتك إياك؟ نعم لأنه هو الأصل أن يؤكد ضمير المنصوب بضمير المنصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ نعم الظاهر انه حال حال من الضمير في الناس حال كونه مثل الكفر يعني القرآن يعني قصدكم من ذلك ثلاثة الأسبوع هذا أي مش رأيك؟ لا أي لا لا نخلي في الوقت المقبل إن شاء الله تعالى نعم هو السابق والنحو مناقشه النحو مناقشه